قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع يوسف الأحلام. حلقة النهاردة رقم 5 وربنا يجمعنا وإياكم على خير. وما تنسوش بقى الهمة يا جماعة، ويعني عايزين كده إن شاء الله نجتهد في الشهر الكريم دوت علشان بقى ربنا يجمعنا إن شاء الله في الجنة مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ومع يوسف عليه السلام أيضا، حتى نجتمع ونقعد بقى نتكلم مع سيدنا يوسف نقول له عملت يا سيدنا يوسف، وإزاي كنت مستحمل إن أنت تكون في غيابة الجب، ولما اتبعت وأصبحت عبدا رقيقا كان إحساسك إيه؟ ويا ترى عملت ايه قدام يعني فتنه امراه العزيز، وازاي ثبت وصبرت. ونقعد بقى يحكي لنا بقى الحكايه بنفسه، يعني بعيدا بقى عن حكايتنا احنا نسمعها بقى من مصدرها من يوسف عليه السلام. وقفنا المره اللي فاتت عند قول المولى عز وجل، اذ قال يوسف لابيه يا ابتي اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين. وده دليل وعلى ثبوت الرؤى شرعا ومشروعية تعبير الرؤى. حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يرى الرؤى وكان يؤول الرؤى لأصحابه، وكان بعد الصلاة كان يستدير النبي عليه الصلاة والسلام وكان ينظر إلى أصحابه ويقول هل رأى أحد منكم رؤى فأعبرها له أو أؤولها له صلى الله عليه وسلم. فكان مثلا يجي الصحابة يقول له أيوة شفت كذا يا رسول الله، فيعبر النبي صلى الله عليه وسلم له رؤية أو يؤول له رؤية صلى الله عليه وسلم. وكان بعض الصحابة كان يؤول الرؤى في وجود النبي صلى الله عليه وسلم كمثل أبي بكر يعني رضي الله عنه وأرضاه. وفي يوم من الأيام أبو بكر الصديق كان قاعد مع خالد بن الوليد، فخالد بن الوليد حكى له أنه شاف رؤية أنه بينتقل من أرض ضيقة جدا لمكان واسع جدا، فقال له أبو بكر هذا هو الانتقال من الشرك إلى الإسلام يا خالد. فأسلم خالد بعد ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى في عام الفتح. والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام شاف رؤى كثيرة جدا، وكان من بين الرؤى الرؤية التي رآها قبل غزوة أحد. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤى حاجة غريبة جدا يا جماعة، رأى أن بقرا يذبح، ورأى أن السيف بتاعه النصل بتاع السيف اتكسر، وشاف أنه حاطت إيده في درع حصينة. فأولها النبي صلى الله عليه وسلم بأن البقر الذي يذبح كناية عن قتل عدد كبير من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وكسر النصل بتاع سيف يعني موت واحد من أقرب الأقربين من أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم، وده كان موت حمزة أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدرع الحصينة هي المدينة، وكأن الرسالة أنك لو فضلت في المدينة مش هيحصل لكم حاجة، لكن كان في مبدأ الشورى. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأشاروا جميعا أو أشار بعضهم بالخروج خارج المدينة لملاقاة العدو، فكان الخروج وكانت الهزيمة في غزوة أحد ولا حول ولا قوة إلا بالله بسبب معصية ومخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرماة الذين نزلوا من على سفح الجبل. طيب المولى عز وجل يقول وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، واضحة ومسألة الرؤيا مذكورة في القرآن ومذكورة في السنة. وقول المولى عز وجل حكاية عن إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ما قالوش افعل ما تأمر، لأنه عارف أن الرؤيا يا جماعة وحي، رؤيا الأنبياء وحي، مدام بعد البعثة مدام بعد النبوة فهي وحي من عند المولى عز وجل. قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. بس ده سيدنا إبراهيم، يعني ما يجيش والد حضرتك يقول لك يا بني إني أرى في المنام أن أذبحك، قول له حاجة ريك تتغطى كويس قبل ما تنام الله يبارك فيك، يعني خد بالك. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. في رواية في البخاري ومسلم عن أبي قتادة أنه قال كنت أرى الرؤيا تمرضني كان بيشوف، هي ما تعتبرش يعني، يعني كانت تعتبر يعني احلام من احلام الشياطين، انما هو ما كانش كانتش رؤيه، ان رؤيه تسعد الانسان. قال: كنت ارى رؤيه تمرضني حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيه الصالحه من الله، الرؤيا التي تسعد الإنسان من الله، والرؤيا السوء من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب. لما تشوف رؤيا حلوة، رؤيا مثلا أنت ربنا أكرمك وبنيت عمارة أو ختمت القرآن، بلاش ختمت القرآن أو بنيت عمارة أو اشتريت عربية، ما تقولش الرؤيا دي إلا الواحد أنت تكون بتحبه، وما تقوليش الرؤيا دي إلا الواحد تكوني بتحبيها. وإذا رأى أحدكم ما يكره يعمل إيه؟ قال: فليتفل عن يساره ثلاثا، التفل من غير ري، فليتفل عن يساره ثلاثا، وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شرها فإنها لن تضره. نطلع من الحتة دي بحاجة مهمة جدا يا جماعة، إن الرؤى كم نوع؟ ثلاث حاجات ببساطة شديدة، أنا بحاول أبسط لك الموضوع عشان نخلصه كده في خمس دقايق ونكمل في قصة سيدنا يوسف عليه السلام. يبقى الرؤى كم نوع؟ ثلاث أنواع: رؤية من عند المولى عز وجل، وحلم من الشيطان، وحديث للنفس. إنسان بينشغل بأمر معين فينام فيشوفه بيتحقق. واحد نفسه ينجح عن امتحان تاني يوم فينام فيشوف في المنام إنه بيحل وبيعمل وبيسوي، فهم إزاي؟ هو مشغول بالامتحان، فده حديث للنفس. طيب، ورد في هذا الحديث في هذا الباب حديث عند مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، قال، وبقول لك بقى بنص الحديث: إذا اقترب الزمان، إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. ده من فضل ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة علينا، إن في آخر الزمان الفتن والمشاكل هتكتر، والإنسان محتاج حاجة تثبته، تيجي الرؤية اللي هي البشرة من عند المولى عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم البشرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فقالوا ان البشرى في الحياه الدنيا هي الرؤيا الصالحه كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا ايه؟ اذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن ايه؟ تكذب. واصدقكم رؤيا اصدقكم حديثا، اهل الصدق هم اللي هيشوفوا الرؤى بجد صادقه مثل فلق الصباح. طيب، ورؤيا المؤمن، خد بالك بقيه الحديث، جزء من 45 جزءا من النبوه. والرؤيا ثلاثا، ثلاث انواع: الرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، وفي رواية تخويف من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي، يقوم يصلي ولا يحدث بها الناس. الله أكبر. طيب تعالوا بقى نطلع بقى بالخلاصة من موضوع الرؤى بثلاث نقاط بسرعة كده. احنا قلنا الرؤى كم نوع يا جماعة؟ أول حاجة رؤيا من الله، تاني حاجة حلم من الشيطان، تالت حاجة حديث للنفس. طب يعمل ايه اللي يشوف رؤية جميلة، ويعمل ايه اللي يرى حلم مزعج؟ يعمل ايه؟ يتصرف ازاي؟ تعالوا نشوف يتصرف ازاي. اول حاجة، لو شاف رؤية حسنة جميلة يعمل ايه؟ يحمد ربنا. اول حاجة يحمد ربنا على هذه الرؤية الجميلة، وتاني حاجة لا يحدث بها الا من يحب، ده رقم واحد. طيب رقم اتنين، ولو شاف حلم مزعج من الشيطان يعمل ايه؟ هيعمل خمس حاجات. يا ريت والله لو حضرتك معك ورقة وقلم اكتب ورايا. يبقى لو شفت رؤية جميلة تعمل ايه؟ تحمد ربنا، ده رقم واحد. تاني حاجة لا تحدث بها الا من تحب. طب ولو كانت رؤية، لو كانت حلم من الشيطان حاجة مزعجة، تعمل خمس حاجات. اول حاجة تتعوذ بالله من شر هذه الرؤية ومن الشيطان، ده رقم واحد. رقم اتنين تتفل عن يسارك ثلاثا، بس الله يبارك فيك ما تكونش مراتك نايمه جنبك يعني، وممكن تشوف اليوم خمس احلام، فيعني ايه خد بالك يعني، وانت بتتفل كده خد بالك، بص على شمالك. طيب تتفل عن يسارك ايه؟ ثلاثا. ثالث حاجه لا تحدث بها احدا. مش شايف نفسك ايه في رؤيه معينه، شايف حاجات معينه، وخصوصا بقى في يعني حاجات بتبقى يعني مزعجه جدا ومخافه، ما تحكيهاش لحد خالص، ما دام حلم مزعج من الشيطان لا تحدث به احدا، ده رقم ثلاثه. رقم أربعة تتحول عن جنبك الذي تنام عليه. أنت نايم على جنبك الشمال، نام على جنبك اليمين، نايم الناحية دي، اتنقل للناحية دي، اتحول من المكان ده. خامس حاجة أن تفزع إلى الصلاة، تقوم تتوضأ وتصلي ركعتين، وقد قال حبيبك بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يعقد الشيطان على مؤخرة رأس أحدكم كل ليلة ثلاث عقد. ثلاث عقد هنا في مؤخرة رأس كده، يضرب على كل عقدة، يعمل العقدة ويروح ضارب عليها. ويكون عليك ليل طويل فارقد، اوعى تقوم. خد بالك بقى، فاذا قام العبد فذكر الله جل وعلا انحلت عقده، فاذا توضا انحلت الثانيه، فاذا صلى انحلت عقده كلها، فاصبح طيب النفس نشيطا، والا اصبح خبيث النفس كسلانا. ربنا يعافينا وعافيكم يا رب، ويرزقنا طيابه النفس ويعني والنشاط. ربنا يحفظنا ويحفظكم. يبقى الدليل على الكلام اللي قلته بقى الخمس حاجات دول بقى ايه؟ نعيدهم بسرعه كده. اول حاجه، لو شاف حلم مزعج يتعوذ بالله من شر هذا الحلم يعني ومن الشيطان. ثاني حاجه انه يدفن عن يساره. ثلاثا، ثالث حاجه لا يحدث بها احدا. ورابع حاجه يتحول عن جنبه الذي هو عليه. خامس حاجه ان يفزع الى الصلاه. ايه الدليل على كده؟ حديثين في سرعه كده نقولهم. الحديث الاول رواه البخاري عن ابي سعيد الخدري انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا راى احدكم رؤيا يحبها فانما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها، يعني من يحب. وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. يبقى ده دليل على أنه لو حدث بها ممكن يضر. واضح كده؟ طيب الحديث الثاني في البخاري ومسلم أن أبا قتادة، اللي هو الحديث اللي احنا ذكرناه، كان يرى رؤيا فتمرضه فقال سمعت حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليستعذ بالله من شرها ومن شر الشيطان وليدفل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره. فضلنا سؤالين أو مهمين أوي في موضوع الرؤى. أمال إيه معنى بقى الرؤيا أو رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة؟ صح كده؟ سؤال مهم جدا والله، ولا ايه؟ مهم بجد. يعني ايه رؤيا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوه؟ هقول لك حلها. بس الصلاه على حبيبك صلى الله عليه وسلم، هو النبي في بدايه البعثه كما حدثت امنا عائشه، كان بدايه الوحي ايه؟ كان بدايه النبي عليه السلام في بدايه الوحي انه كان يرى المنام، كان يرى الوحي ايه؟ مناما. قد ايه؟ 6 شهور. إلى أن جاءه الملك يقظة وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ إلى آخره. طيب يبقى بداية وحي النبي عليه السلام كان يرى الرؤية لمدة 6 شهور. طيب ومدة بعثة النبي كم سنة يا جماعة؟ 23 سنة. 23 سنة لما تقسمها على 6 شهور يطلع النتيجة إيه؟ 46. عشان كده هو قال لك إيه؟ قال الرؤية رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. واضح كده؟ لكن مش معناها ان الرؤيا الصادقه جزء من النبوه، يعني هياخد جزء من النبوه يعني يعتبر نبي او يسمى نبي، لا طبعا مش ده المقصود يعني. يبقى الخلاصه ان رؤيا الانبياء حال النبوه وهم بعد البعثه يعتبر وحي من الله، ولكن قبل النبوه يعتبر رؤيا صالحه كرؤى اهل الصلاح. طيب السؤال الاخير، هل الرؤيا او هل الرؤى تحل حراما او تحرم حلالا؟ مسألة مهمة جدا. الواحد ممكن يا جماعة يشوف رؤية معينة خاصة بأحكام شرعية، يعني مثلا واحد شاف رؤية أني تبطل صلاة فيقوم الصبحية يقول لهم يا جماعة أنا جاني في رؤية في المنام حد بيقول الحمد لله أنت عبدت ربنا كفاية كده وبطل صلاة من بكرة، ينفع الرؤية دي؟ لا طبعا، لأن كده إيه يعني ده ما ينفعش، لأن طبعا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني الموت. واحد شاف رؤية بأن هو من بكرة لازم يفتح قهوة ويجيب شيش من اليابان وأوالح من الصين وحاجات كده، فاهم ازاي؟ ينفع ينفذ الكلام ده؟ طبعا لا، لانه كده بايه؟ بيحل حراما. ينفع واحد يجي له في رؤى رؤيه معينه يقول مثلا يا ريت تحط بكره فلوسك في البنك الربوي الفلاني، او تيجي رؤيه الواحده تمشي مع فلان الفلاني مثلا، او تيجي رؤيه الواحده انه مثلا هيعمل كذا، او انه هيجوز واحده وتكون الانسانه ديت مش ملتزمه، او انه هيقتل حماته، او يعني اي رؤى وخلاص كده. ينفع الكلام ده؟ لا، الرؤى لا تحل حراما ولا تحرم حلالا. ولذلك رجل طيب كده أيام العز بن عبد السلام شاف رؤية في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء وقال له في ركاز في المكان الفلاني. الركاز ده يعني كنز موجود في أرض الفلانية، والركاز ده ليه زكاة ماله، الزكاة بتاعته عبارة عن خمس إيه؟ خمس القيمة. لقيت مثلا ركاز بمليون جنيه تطلع 5 مليون تطلعهم زكاة، واخد بالك؟ فقال له إيه؟ فشاف في المنام أن النبي عليه السلام قال له في ركاز في المكان الفلاني، روح خده ولا تخرج خمس الإيه؟ ولا تخرج زكاته، ما تخرجش الزكاه بتاعته. فراح فعلا الصبحيه نبش في المكان كده وبص لقى ايه؟ لقى فعلا الكنز ده. فخده وراح للعز بن عبد السلام وقال له ده النبي جاني في المنام وقال لي كذا كذا وقال لي ما تخرجش زكاته. فقال بل عليك أن تخرج زكاة. قال لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفتانا يقظة بأن نخرج زكاة، وفتواه صلى الله عليه وسلم في اليقظة مقدمة على فتواه في المنام، صح كده؟ يبقى الرؤى لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، لأن يعني في قاعدة شرعية يعني إن إحنا لابد إن إحنا نفعل الشيء اللي يرضي ربنا، وإن إحنا نبعد عن الشيء الذي يغضب المولى عز وجل. طيب الحاجة الأخيرة، في بعض الناس بتتفنن في الرؤى. أنت عارف في ناس من كتر ما هي مغرمة بموضوع الرؤى والأحلام توصل لمرحلة ممكن يبقى قاعد في القعدة كده يشوف لك 5-6 أحلام وعايز حد يفسره، واخد بالك؟ وأحيانا يكذب في الرؤى عشان يطلب من حد يؤول له رؤية على مزاجه علشان يحس يعني بشيء من الاستبشار بأن حاجة معينة هتحصل. النبي حذر من كده يا جماعة. حديث رواه البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم، يعني تصنع أنه يعني أنه قال أنا حلمت بكذا، هو ما حلمش، من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين الشعيرتين ولن يفعل، مش يقدر. ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، اللي هو رصاص المذاب. ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ. وعند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفرى الفرى أن يري عينه ما لم ترى. إنسان يخلي يقول للناس حاجة هو ما شافهاش أصلا، ويقول لهم ده انا شفت رؤى بكذا. يعني واحد مثلا يوم طالع لك تاني يوم يقول لك ايه ده انا شفت النبي امبارح في المنام وكان لابس ابيض فابيض وعامل كذا وشكله كذا ومش عارف ايه و الى غير ذلك، وعايز يقنعه ان هو شاف النبي وهو ما شافش النبي ولا حاجه، ويحكي رؤى كده ايه هو ما شافهاش خالص. فده من اكذب الكذب كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نرجع بقى لقصه سيدنا يوسف عليه السلام، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. نعيش مع الايه رقم 5. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. عرف سيدنا يعقوب إن سيدنا يوسف خلاص هينال منزلة عالية جدا وإنه هيبقى نبي، وخاف عليه من إخواته، ما هو أبوهم وعارفهم ودارسهم ويعني وفاهمهم كويس، وعارف إن هم بيحقدوا عليه بيحسدوه، حاسس قلب الأب يا جماعة، قلب الأب وقلب الأم يبقوا حاسين جدا بولادهم، يحسوا امتى يكون في حسد ما بينهم، وامتى يكون في حب ما بينهم، وامتى يكونوا متعاونين مع بعض، وامتى يكونوا متنافرين عن بعض، قلب الام وقلب الاب. فسيدنا يعقوب عليه السلام كان حاسس ان اخواته بيحسدوه، نظرا لانه كان جميل جدا وكان لبق جدا وكان ذكي جدا، فكان عندهم شيء من الحقد عليه، وكان كمان سيدنا يعقوب طبعا يعني بيحبوا اكتر منهم، والحب ده الانسان غير مؤاخذ عليه ابدا يا جماعه، لان الحب ده حاجه ربنا بيقذفها في قلب الانسان انه يحب فلان وما يحبش فلان، اما في معامله فكان بيعامل الجميع بالسواسيه عليه الصلاه والسلام. فعرف ابوه عشان كده قال له: لا اوعى تحكي الرؤى ديت، اوعى تحكي الرؤى ديت لحد من اخواتك اللي يحسدوك ويحقدوا عليك ويبتدوا يدبروا لك مؤامرات ويكيدوا لك كيدا، خاف عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اوصانا بكده يا جماعه، قال كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. أي إنسان في الدنيا يا جماعة ربنا أعطاه نعمة أحيانا ما بيكونش حاسس بالنعمة، لكن ممكن يحسد. يعني ممكن واحد جاب حتة عربية صغيرة وهو باصص إن في ناس عندهم عربيات شبح ومش عارف ورولز رويس وعندهم وعندهم، لكن في غيرك ماشي على رجليه، فانت مش واخد بالك ان اللي ماشي على رجليه ده ممكن يحسدك، فهو ممكن يعني يتباهى. المطلوب مننا الوسط، المطلوب مننا لا نتفخر او نتباهى بالنعم دي كلها ولا نكتم النعم، ان الله يحب ان يرى اثر نعمتي على عبدي. يبقى لو حد سالني اخبارك ايه، الحمد لله ربنا سترها والحمد لله وربنا كرمنا مش لازم بقى تقول وعندي 500,000 جنيه في البنك وعندي عربيتين في الجراج وعندي فيلتين مش عارفين وشاليه في الساحل الشمالي لان كده بتعرض نفسك للحسد والحقد والعين. انما الانسان يحمد ربنا: اللهم لك الحمد، مستوره، الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد، وهكذا. فسيدنا يعقوب عليه السلام خاف على ابنه جدا. خد بالك من حاجه، اصل سيدنا يوسف يعني كان ترتيبه ايه في الاولاد؟ سيدنا يعقوب كان عنده 12، ال 12 دول جم ازاي؟ سيدنا يعقوب اتجوز امراه، هذه المراه انجب منها 10، ثم تزوج اخرى فانجب منها 2، اللي هم مين؟ يوسف وبنيامين. يوسف وبنيامين دول من امراه تانية، ولذلك العشرة دولت لما تأمروا على يوسف، لأنه مش أخوهم شقيق، هو أخوهم الأب فقط من يعقوب عليه السلام، إنما هو من أم، يعني هو بنيامين من أم، وهم العشرة من أم تانية خالص، سبحان الملك. فيوسف فيعقوب عليه السلام خاف عليه جدا من هو يحكي الرؤية دي، لأنه فهم خلاص، فهم من الرؤية دي أن سيدنا يوسف هيبقى نبي وهيرتقي مكانة عالية وهيتبوأ مكانة عالية ويكون مركزه عالي جدا، وأنه هو ربنا هيكتب له يعني القدر العالي والمنزلة العالية في الدنيا وفي الآخرة. خاف عليه، وفي نفس الوقت بقى شو بقى حب الأب، حرص الأب وإحساس الأب العالي، خاف على أخواته كمان. إزاي؟ أصل يوسف لو حكى لهم هم هتبتدي الغيرة والحسد يتحرك في قلوبهم، وهيبتدوا يحقدوا عليه ويمكن يؤذوه. خاف على قلوبهم أنها تتغير وتتقدر، وأن هم يعملوا حاجة يعني يعاقبوا عليها بين يدي الله يوم القيامة، فخاف أن قلوب ولاده تمرض وأنهم يعملوا حاجة تغضب ربنا، فخاف عليهم وخاف على يوسف في نفس الوقت. وده من ذكاء الأب، إنه لما يلاقي ابنه متفوق في مسألة معينة مش لازم يخليه يروح يحكي قدام إخواته كل حاجة، وإلا ممكن إخواته تحقد عليه وتحسده ويحصل ما بينهم مشدة ويحصل ما بينهم كره وإيه، ويبقى فيه يعني تنافر بين الإخوة. والأصل في الأب إنه بيجمع مش بيفرق. شفت ذكاء سيدنا يعقوب؟ يبقى الدرس اللي إحنا ناخده إن في حسد بين الإخوة، فيه حسد منتشر بين الناس وبين الإخوات حتى، ولا حول ولا قوة، وعلى إيه ما تعرفش، حتى من أيام سيدنا يعقوب لحد يومنا هذا موجود الحسد ومذكور في القرآن، وربنا أمرنا أن احنا نستعيذ ومن شر حاسد إذا حسد، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ولا تحاسدوا، صلى الله عليه وسلم قال ولا تحاسدوا، نهانا عن الحسد. والحاسد ده مشكلته إن إنه عازم بيتهم ربنا في عدله وفي حكمته، كأنه بيقول يعني حتى من ضمن أمثلة الحساد يدي الحلق للي بلودا، كأنه يتهم المولى عز وجل بأنه يتصرف في هذا الكون بلا حكمة، بيدي اللي ما استحقش وما يديش اللي يستحق، لازم بلا ده اتهام لربنا سبحانه وتعالى. ولذلك الحسد ده من أبعد الناس عن الله سبحانه وتعالى، لأنه إنسان معترض على قضاء ربنا ومعترض على حكمة ربنا، وبيتهم المولى عز وجل في حكمته وفي عدله وفي قدره وفي قضائه وفي كل شيء، ولا حول ولا قوة بالله العلي العظيم. ولذلك برضو من ضمن الدروس إن الإنسان لو لقى نفسه بتميل للحسد لا يعني لا يستجيب مع نفسه، يمنع نفسه يقول لا أحسد ليه، ده النبي عليه الصلاة والسلام دلنا الحسد فين، والحسد هنا بمعنى الغبطة، لا حسد إلا في اثنتين، أنا أحسد واحد ليه على عربيته، أنا أحسد واحد ليه على فيلته، يا أخي ربنا يا رب يبارك له ويرزقني زيها. وصدقني يا أخي العزيز الوقت اللي بيقضيه الحاسد في حسد الناس يستطيع أنه يكون مستقبله ويعمل خير كبير قوي ويكون نفسه، بدل ما يقعد يقضي حياته كلها في الحسد. واحد يفضل قاعد ليل ونهار يحسد فلان ويحسد فلان ويحقد على ده ويحقد على ده وحياته كلها مضاعه في الحسد، طب الوقت ده كله ما تستثمره في عمل خيري او عمل حتى لدنيتك او لاخرتك، وانت هتبقى ناجح بفضل الله سبحانه وتعالى، بدل ما انت مضيع عمرك كله في الحسد، ولا حول ولا قوه الا بالله. وسبحان الله، شوف الحسد مش هقول لك بقى من ايام سيدنا يعقوب بس، ده من ايام سيدنا ادم. فاكر حضرتك قصة الحسد اللي حصلت بين قابيل وهابيل؟ كان في شريعة سيدنا آدم، كان يجوز لو كان في كل كانت أمنا حواء كانت بيجيب في كل بطن اثنين ذكر وأنثى، فكان يجوز للذكر اللي هو معاه أنثى ده إنه يتجوز أخت التاني اللي هو اتولد يعني مثلا بعديه أو قبليه، يعني واحد اتولد ومعاه اخت ماشي، وبعدها بسنه واحد تاني اتولد ومعاه اخت، يجوز لدوت انه يتجوز اخت ده ويجوز دوت انه يتجوز اخت ده، واخد بالك؟ انما ما يجوزش يتجوز اللي ايه اللي نزل معاه بطن واحده. فالمهم فقابيل كان اخته اللي اتولدت معاه كانت جميله جدا، وهابيل كانت اخته اللي اتولدت معاه ما هياش جميله، فقابيل طمع في اللي اتولدت معاه عايز يتجوزها هي. طب ما يجوز، ما هو لازم تتجوز اللي في البطن الثاني يعني اللي اتولدت بعديك او قبليك، فاصر على كده، فقال خلاص نقرب قربانا ونشوف اللي ربنا هيتقبل منه القربان يتجوزها. فقابيل كان بخيل جدا، فراح جايب حاجات كده يعني شويه زروع واعشاب بايظه ومش حلوه وفاهم ازاي، وراح مقربها. وهابيل كان كريم جدا، فقدم اجمل شاه عنده موجوده وراح مقدمها. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. ربنا تقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل، قال لأقتلنك، قال إنما تقبل الله من المتقين. يعني أنا عملت حاجة، أنا اتقيت ربنا وقدمت أفضل ما عندي، فربنا تقبل منه ما تقبلش منك. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون إيه من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت لها نفسه قتل أخيه فقتله. يا سبحان الملك، كان أول جريمة قتل دارت على وجه الأرض هي قتل قابيل لهابيل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك إيه، فكل من قتل فعلى ابن آدم كفل، يعني نصيب من هذا إيه الإثم الذنب. إن أي واحد يتقتل لحد يوم القيامة، أول من سن القتل مين؟ قابيل، عليه ذنب من ذنوب الايه اللي اتقتلوا من يوم ما هو اتوجد، من يوم ما قتل لحد يوم القيامة هياخد نصيب وايه وذنب من ايه من اي انسان يقتل على وجه الارض. فادي يعني ادي قصة الحسد. قصة الحسد موجودة من ايام قابيل وهابيل الى قيام الساعة. لكن بيني وبينك بقى اخويا وحبيبي، زادت قوي اليومين دولت، زادت بشكل صعب قوي، بشكل يعني لا يكاد يقبل. لأن زي ما قلت لك كده، إن يعني سبحان الله، إن الحاسد ده إنسان معترض على أمر الله، ومعترض على قضاء الله، ومعترض على قدر الله سبحانه وتعالى، وبيتهم المولى عز وجل في حكمته وفي قدره سبحانه وتعالى. نصيحتي بقى لأي إنسان بيتحسد، إنه دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، قل هو الله أحد والمعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، تقرأها 3 مرات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وثم ايه تنفخ كده، تدفو الايه بغري كده في ايديك، وتاخد ايديك وتمسحها على جسمك كله، ولو ولادك جنبك امسح عليهم، وامسح على زوجتك، عشان واي حاجه خايف عليها من الحسد اعمل كده قبل ما تنام 3 مرات. بفضل الله اعظم وقايه من الحسد ان انت تقرا المعوذات 3 مرات وتنفخ في يدك وايه وتمسح على جسمك، بفضل الله سبحانه وتعالى. والحاجه الثانيه ان انت تصبر على كيد الحسود. يقول الشاعر: اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. سبحان الملك، عايزك أخوي حبيبي تفكر إن ربنا سبحانه وتعالى حكيم، وإنه حكم عدل، وإنه لا يمكن يظلم أحد أبدا. ربنا اللي قال كده: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. لما ربنا يرزق جار ليك أو أخ ليك أو قريب ليك أي نعمة، ما تحسدوش، قول يا رب بارك له يا رب وارزقني زيه، يا رب احفظ له النعمة دي يا رب وارزقني زيه، وهكذا. اوعى تحسد حد لأنك بتتهم ربنا في قضائه، وبتتهم ربنا في عدله وفي حكمته. والوقت اللي هتقضيه في حسد الناس اعمل فيه خير. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا: لا حسد إلا في 2، فضلنا ديتين، لا حسد إلا في 2: رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. ده يتحسد، حسد يعني الغبطة. الغبطة هي إيه يا جماعة؟ هي تمني ما عند الغير دون تمني زوال ما عند الغير. إني بقول يا رب يا رب ارزقني زيه، يا رب يا رب ارزقني زيه يا رب، عشان أعمل زيه، مش عشان أبقى غني وبس، لا يا رب. هو عمل دار أيتام، نفسي أعمل دار أيتام، ارزقني يا رب أعمل دار أيتام. يا رب ده بنى مسجد، نفسي أبني مسجد. وسبحان الله، والله العظيم تاخد الأجر بالنية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم، طب بس أكمل لك الحديث ده الأول. الحاجة الثانية: ورجل آتاه الله القرآن، حفظ القرآن، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. مش حافظ القرآن بقى وطنش ولا صلاة ولا عبادة ولا أي حاجة عياذا بالله، لا، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول رجل آخر: يا ليت عندي مثل ما عنده، فأفعل مثل ما يفعل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما بيقول إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقا ويصل به رحمه فهذا بأعلى المنازل، والثاني: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو، خد بالك، فهو صادق النية، يقول يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل. قال: فهما في الأجر سواء. عشان كده عايزك تستحضر النية الصالحة، تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. الله، حتى حلو قوي: طوبى لمن صحت له خطوة يريد بها وجه الله. ده كلام أبو سليمان الدراني. ويقول يحيى بن أبي كثير: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. ويقول أحمد بن حنبل لابنه عبد الله: يا بني إن الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت خيرا، هكذا. ويقول قبل ذلك وبعد ذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أخويا وحبيبي، عشان كده سيدنا يعقوب أمر سيدنا يوسف: اوعى، قال: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. ده درس كبير قوي أخويا وحبيبي أخت الفاضلة. اوعى ربنا يعطيك نعمة وتروح تحكي وتتفاخر على الناس، أو تقول لإخواتك: أنا ده أنا جاني 50,000 و100,000 و قول لهم: الحمد لله ربنا أكرمني والحمد لله ربنا. ولا تحكي تفاصيل النعم، لكن في نفس الوقت بأخذ كلمة من أخوك بقى وحبيبك اللي بيحبك في الله: لما ربنا ينعم عليك بنعمة اللي حواليك، والله العظيم هتاخد خير كبير قوي وتتصدق وربنا هيكرمك، وفي نفس الوقت العيون اللي متمدلك بالحسد هتنزل وخلاص بقى احسده عليه. ما هو راجل زي كل ما ربنا بيكرمه كل ما بيكرمنا، فليه احسده؟ بل بالعكس اتمنى له الخير. عشان كده كانت الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، زي ما تكلمنا في حق الرحم. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي أحمد، عندي 11 سنة، وكنت مش بقدر أمشي في المدرسة ولا أطلع السلم، وكنتش بقدر أجري في النادي. جيت كشفت هنا في المستشفى، فحجزوني في الأوضة علشان ليا جلسة علاج، وانا مبسوط هنا في المستشفى، وبطلع المكتبه فوق وبلعب مع الاطفال، وفي الجنينه تحت وباخد علاجي. انا الحمد لله بتحسن، وبشكر كل الناس اللي بتتبرع لي. في الجب يا ظلمه القلب، كذب على الذئب كذب، دمع من الأوهام، دمع من الأوهام. يا محنة هربي للسجن والكرب، حفظ من الرب تحلو به الآلام، تحلو به بجمال قصته وبحسن طلعته وإباء عفته، هو يوسف الأحلام.